أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما فضله الله به على الأنبياء وخصه به: فضلت على الأنبياء بست. ثم ذكرها فقال في آخرها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي رواية: وجعلت تربتها لنا طهورا. وفي رواية أخرى: وجعل التراب لي طهورا. قبل الكلام على ما يتضمن هذا الموضوع من خطأ مشهور، نعيد الكلام على ما سبق في الدرس الماضي. مضى أن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الإمامة في الصلاة لها رتبة مرموقة في الإسلام، ولذلك اختار لها الإمام الذي يتصف بصفات الإمامة وتتوفر فيه شروط الإمامة. فإذا لم تتوفر فيه لا يحل له أبدا أن يأم بالمسلمين. وتقدم أن قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بأنه سيأتي بعدهم أو بعده أمراء يبتدعون في الدين بدعة تأخير العصر عن وقته المختار، فنهاهم أن يصلوا معهم. فقال لأبي الدرداء: صلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. إذن الإمامة في الصلاة شيء ممتاز وشيء مرموق في الإسلام، ماشي لودك صلي أو أي واحد يصلي بالناس، لا، تكون في صفة الإمامة. إذا ما كانش في صفة ما يصليش بالناس، وحرام على الناس يصلوا مراك. الأول يكون كيتابع السنة بالرسول عليه الصلاة والسلام، يتابع السنة في صلاته من تكبيرة الإحرام إلى السلام عليكم. هذه المسافة كلكم كيتبع فيها رسول الله حد والنعل بالنعل، كما قال رسول الله للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن صلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الله صلاته وجازت إمامته، ومن خالف السنة في الصلاة لا تجوز إمامته ولا يحل لمسلم أن يصلي وراءه. هذا هو الدين. والدليل على هذا سقط، قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحديث الذي نهى الصحابة أن يصلوا وراء الأمويين رأى إماما يصلي بالناس وبصق في جهة القبلة. قال هذا الحديث هذا غير ما كان نعاودوا السلام. ملي كملوا قال لهم: هذا ما بقيش يصلي بكم، هذا حكم رسول الله، حديث صحيح. قال لهم: هذا من هذا النهار ما بقيش يصلي بكم. هو ما عنده علم، جاي يصلي يعني بالناس صلاة أخرى. قال له: حيد أنت ما تصليش بنا. قال لهم: علاش؟ قالوا له: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نصلي وراءك. هو ما تعتش جاته كبيرة حقيقة. رسول الله ينهي الناس عن الصلاة وراء شخص، هذه ما كاينش شي مصيبة قدها. مشى عند رسول الله حالا قال له: رسول الله، الناس كنت كنصلي بهم الآن ما بغاوش يصلوا مرايا. قالوا: نعم، إنك آذيت الله ورسوله. خلاص، عمر ما صلى بالناس، معنى خالف السنة في الصلاة، بصق في جهة القبلة. هذا الحديث هذا لو يكون غير هذا واحد في الإسلام كافي بركة. هذا يحكم علينا وهذا يورينا الطريق من جوزه، ولا يتقدم شي واحد ماشي ما عندوش الأهلية للإمامة يتقدم للصلاة، غير هذا بركة. إذن حديث أبي ذر اللي تقدم نهى النبي عليه الصلاة عن الصلاة وراء المؤمنين كانوا يصلوا العصر تمعنين المغرب، هذه بدعة ضلالة. هذه قال: ما تصلوش مراهم، صلوا في ديركم أجوا صلوا معهم، لأن عندك يقتلوهم. كان لم يصليش معهم تقولوا تينا خارج على الإمام، في قلبك غل على الإمام، إما يعدوه أو يقتلوه. فلذا كان الصحابة كان لك يصلوا في دار عادي يجوا يصلوا. ولما ساقوا الخبر، انا قلت هذيك لما ساقوا الخبر هذا الحديث هذا رسول الله قالوا قالوا تحلفون باب الجامعه، اجي حلف حلف ما صليتش في الدار. لهذا رسول الله قال لهم صلوا في بيوتكم ديركم اجوا صلوا معكم امام عندك اديكم. هذا حديث. الحديث هذا الثاني اللي رسول الله هذاك الانسان اللي بزق في الجهاد قبل قال له ما تصليش الناس حيث حلف، شروط الامام غير متوفره فيك. هذا دليل. دليل اخر، رسول الله قال ان الرجل لا يقذف اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. الرجل ومنهم الامام. الامام اذا كان عندنا العلم بانه ياكل الحرام ما صلوش مراه. هذا هذا نص، هذا حديث صحيح. هذا قال الانسان اي الامام وغيره اللي كياكل الحرام غير لقمه 40 يوم صلاه ما يقبلش الله منه. معنى اذا صلي مر هذا الانسان اللي كياكل الحرام بحال اللي صلينا مر الانسان اللي كيصلي بلا وضوء او بالجنابه. ونحن على علم، حتى شي عاقل ابدا وحتى شي مسلم ما يعطيه قلبه يصلي وراء امام محدث على غير وضوء على غير او على جنابه، ما يقدرش يصلي مراه ابدا. فلهذا هذا وهذا بحال بحال، هذا صلاة بطلة حيث انه ماشي على وضوء، وهذا صلاة بطلة حيث انه ياكل الحرام. هادشي كله جبتو ديك النار. بعد هذا جبتم حتى المذهب ديالهم اللي كيقدموه على القرآن والسنة. وهو مختصر خليل، هذا مختصر خليل عندهم في ظلم القرآن. يعني كلمة مختصر إلا جبتيها واستدلت بها عليه صافي كلمة تروط عن قلة الحق وهذا. وتجيب له 10 الآيات من القرآن ما يصدقش بها أبدا، لكن تجيب له نص من مختصر خليل يصدق به 10 مرات. قلت مدي خليل كيقول الامام من شرطه ان لا يكون فاسقا، ما يكونش فاسق. الشرح ديالو قالوا الفاسق شنو؟ بحال الزاني شارب الخمر عق لوالده، هذا ما يصليش بالناس اذا ظهر عليه ذلك. علمنا ان هذا الانسان عق مع والده ما يصليش بنا ابدا. يشرب الخمر ما يصليش بنا. زاني معروف انه في الزنقه يعني يفتو في الزنقه ما يصليش بنا. هذا نص خليل كيقراو هذا الشيء هذا ماشي كيردوه كيتقيوه ولكن ما يعملوش به. أخ ابن عاشر اللي عندهم ابن عاشر يعني هو اليه المنتهى كيقول الامام اللي ماشي يصلي بالناس ان يكون غير فاسق وغير ذي فسق، ما يكونش فاسق. الشراح ديال شنو قالوا؟ كيقول اما يكون فاسق في الجوارح يكون شارب الخمر كذا كذا ظاهره، او يكون فاسق في اعتقاده تكون عنده واحد العقيده فاسده. قال هذا ما يصليش بالناس. هذا نص ابن عاشر. اذا العلماء ديالنا ما كيعملوا لا من نص خليل ولا من نص ابن عاشر. اما كلام رسول الله ما كيديرهاش به نهائيا نهائيا ابدا. هذا ها نص خليل ها نص ابن عاشر ابدا ما كيديرهاش. كيقول ابن عاشر كيقول هذا ما يصليش بالناس، العقيده فاسده بحال ايش؟ انا قلت هذاك النهار كاهن هذا عقيده فاسده عنده، السحر العراف اللي كيعبد الاولياء كيقصد الاولياء في الامراض، امام كيصلي بالناس انا كنعرفه شخصيا مي كيمر له شي ولد كيديه السيد قال وانا ديتو سيد وبرا ما كيعرفش ان الشيطان عنده دور تما. الشيطان كيجي ادي العائل باش تيديه باباه السيد غير كيديه صار كيحيد كيقول صافي السيد البركه ديالو قويه والبركه ديالو بحال هادشي كيمشي يدي ويجي هو كيصلي بالناس. شمن الصلاه باش تصلي مور هذا؟ رسول الله شنو قال؟ أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الله امتنع يقبل العمل شي مبتدع حتى يتوب الله من ذيك البدعة. وفي صحيح مسلم وهو شاهد لهذا يقول رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. وقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا كيمشي عند الفقيه كيسال له باش يقول له تينا عليك زياره سيدي فلان، هذا العراف. قال هذا ماشي غير عاصي او فاسق، هذا كافر بالله، هذا فقد كفر بالقران لانه كذب الله الذي قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. هذه كلها نصوص تدل على ان الامام اللي ماشي يصلي بالناس يكون امام مختار كيتبع السنه وما ياكلش الحرام وما يكونش مبتدع وهكذا. هذا هو الامام اللي كيصلح للصلاه. لكن الناس يشكون في هذا. باش كيستدلوا بالخرايف. وهادشي انا جبت ذاك النهار نعاودوا لان وصلنا في شي اشاعات. باش كيستدلوا اولا كيقول صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا من خلف من قال لا اله الا الله. قال كل واحد كيقول لا اله الا الله صلوا وراه. وكل واحد مات كيقول لا اله الا الله صلوا وراه. صلوا عليه. هذا الحديث هذا ماشي صحيح. قلت هذاك النهار الحديث ضعيف باطل. لا يصح. إذا كل ما قال لا إله إلا صلي مرة وعليه رسول الله انفع هذاك من الصلاة اللي بزق الجهاد قبل هذاك راه تقول لا إله إلا الله من الصحابة هذاك ماشي غير كيقول لا إله إلا الله وكان هذا كيقول لا إله إلا الله وكيأمن بالقرآن وكيعرف القرآن وصحابي قال لهم هذا ما تصليوش مرة فين قال ديالنا اللي كيقول لا إله إلا الله ديالنا علاش هذا التناقض علاش هذا التناقض للسنة علاش الله تعالى في القرآن شكي يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه إذا خصك ترضي شي واحد شي شخصية معين خصك ترضي الله ورسول الله لأنه خصك ترضي ماشي الناس الناس لا فضل لهم عليك ولا نعمة لهم عليك النعمة إنما هي لله والفضل إنما هو لله ولرسوله وهكذا هذا حديث حديث ثاني شكي يقولوا يقولوا الصحابة كانوا كيصلوا مول الحجاج الحجاج طبعا أموي اش قلنا دابا عاد الحجاج أموي لأن كان هو العامد عبد الملك بن مروان في العراق هادو الأموي هما اللي رسول الله قال لهم ما تصليوش معهم صلوا بذلك ما عاد يجي يصلوا معهم كاستلزمتنا بالحجاج إذا الصحابة اللي كانوا يصلوا موراه عرفت كيف كانوا كيعملوا هادو كانوا كيصلوا في الدرعات كيجي يصلوا مع الحجاج او كيصلوا مع العامل ديال الحجاج او اللي على تحديد الحجاج كيصلوا في الدرعه كيجيو اذا كنستدل بواحد الشيء اللي عجلناه وطيبناه حنا قلنا رسول الله نهى الصحابه قال لهم قوم ما يصليش مراد لان كياخر صلاه على وقت عاد انت تقول لي الحجاج لا لا لا, لا معنى للاستدلال بهذا الكلام اذا الصحابه ابن عمر وغيره كان كيصلي مور الحجاج ومور غير الحجاج ولكن ساك يصلي في الدرعه كيجي يصلي معه قالوا دي واحد العامل سيدنا عثمان وخاه من الرضع خاه من يمه الوليد بن عقبه قال كان كيصلي بالناس وهو سكران ما تحشموش تقولوا هذه هو احنا دابا يعني الناس ديالنا اللي هما ما كيعرفوا لا هذا لا هذا ما يقدرش ابدا يصلي مور السكاي اللي جن الجماعه حد كيديه وحد كيجيبوه يقدر يصلي موراه ابدا هذه ما يقولهاش الاحمق اللي يقدرش يقولها اذا هاد الناس اللي كانوا يصلوا مور هذا الامير هذا خويا يعني في الوقت اللي كانوا باقي ما عندهمش العلم شي كيعمل احنا قلنا ذاك النهار الامام يصلي بالناس ما دام حالته مستوره صلوا مراه ما عندناش الحق نجسوا عليه او ننقب عن قلبه لا ما دام هو مستور الحاله ديالو مستوره ابدا ما عندناش حق ابدا نقولوا خليه يصلي بنا لان الحاله ديالو ظاهره حسنه وصالح هذا كانوا الصحابه كيصلي مراه او التابعون في الوقت اللي كانوا باقي ما عندوش انه سكيري ولكن لما علموا انه يشرب خمر ما بقاوش يصلي مراه وقتلوه في النهايه قتلوه يقول جاي يصلي واحد النهار الصباح شي كيقول صلى ربعه وقال له نزيدكم دوافع قال نزيدكم وشي روايه تقول صلى ركعتين وعاود ضرب الناس قال نزيدكم يعني هو راجل سكران ما عنده عقل واش هذا الشيء كانوا عارفينه الناس قبل ما يصلي غادي يصلوا موراه كيفاش غيصلوا مور حماق صلى ركعتين وضرب الناس قال نزيدكم شنو نزيدنا عاود شنو نزيدنا عاود علاش حنا كنبيعوا بطاطا باش نزيد شنو نزيدنا وهكذا ما كيحشموش يستدلوا بهذا الدليل هذا هذا الدليل هذا كفر به قول النبي عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يعتقد أن حديث واحد صحيح إذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صار حجة على العالمين لا يحل لجن ولا إنس ولا ملك ولا صحابي أن يخالف ذلك الحديث فإذا خالفه صد عن الإسلام حديث واحد مش عشرة واحد إذا صح وكان عندنا الإثبات أنه صحيح يحرم علينا أن نخالفه أو نقدم عليه رأي أحد أو كلام أحد ولكن الناس الممكن تقول شبه الرسول عليه الصلاة والسلام تيجى تقول رسول الله قال كذا كذا قول لك لا صحابة صلموا الحجاج مش كل حجة على الناس هو رسول الله حجة على الصحابة مش الصحابة حجة على رسول الله رسول الله حجة على العالمين مش العالمين حجة على رسول الله ما يسمعت يا رسول الله قال خلاص انتهى وهكذا هذا كانوا خيار الصحابة يعملوا إذا سمعوا كلام من النبي عليه الصلاة والسلام صافي ما كيبقاش يتني أو يقول لهم يقبل منك لا صلاة ولا عدل إذا الإنسان كيخصو يكون عنده واحد العقيدة صحيحة واحد العقيدة يقينية تؤمن برسول الله وبكلامه وبسنته وبفعله ما تبقاش تشك شوف الله قال في القرآن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا قال المؤمنون بصح شكون هما وليك كأمنوا بالله ورسول الله كأمنوا بالقرآن والسنة وما كيشكوش ماشي لما تشك هذه غدا تشك هذه ما هذا هذا الشك هذا سين عاكس عليك بالويل الشك في الدنيا في السنة والله إنه ينعكس عليك في قبرك بالويل والصبور لما كنت من شكنا هنا ستكون من شكنا في قبرك، لأن شخص يكون عنده اليقين. نعم إذا كان الحديث كتشك فيها أنه ماشي صحيح، نعم عندك الحق في الحد. الحق إذا قالوا لك الحديث صحيح في ماشي، في ماشي كدبز، في ماشي كدر الحيط. رسول الله كذا، ما وتيك تقدم عليه كلام فلان أو كلام علان، تقول لي الصحابة أو الحجاج أو الوالد بن عقبة أو الريح، اشنو هذا؟ وهكذا هذا مما بقي الكلام عليه من الدرس الماضي. إذا الإمام اللي ماشي يصلي بالناس خصو يكون سني والأول، ويكون ما عليه شي الظاهر ديالو شي جريمة، كياكل حرام ولا يشرب الخمر ولا قمار ولا خائن ولا يتعامل بالربا، ما يكونش كيظهر عليه شي حاجة الناس. إذا كان كيعملها سرا بالرسم الحق إذا ظهر. ولا صلى كيقول للصحابة كيقول ما ابتلي منكم بهذه القذورة فليستتر. قال لي بالله الله بشي معصية استرته، راهي لا ظهرنا ما شقم عليه لحد. وفعلا هذا الولد من القوة سيدنا عثمان عطاه 80 جلدة، وهو الخام يما عطاه 80 جلدة لما تبت لأنه كيشرب 80 جلدة عطاه، وفي النهاية أعداد يقتلوا. هذا استاذن فينا بالسكيري وكتقدم عليه كلام النبي عليه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا؟ الإنسان خصو يقدم كلام الله وكلام رسوله على كلام الناس وكلام العالمين. وهذه الجماعة كتعرفوا القصة المشهورة، الناس سيدنا عمر جاب واحد ورقة التوراة وبغى يقرأ على رسول الله، وأبوه وقف وهو بدأ يقرأ ورسول الله تلون وجهه وتغير. سيدنا عمر ما رد، بس عاد سيد أبوك الصديق قال له كتشوف رسول الله شنو؟ شوف عاد كتشوف على ما أخر رسول الله. قال له آمنا بالله وبرسوله. يا رسول الله قال له أمتهوك أنت من الخطاب؟ قال له والله أول الذي نفسي بيده لو كان موسى بيده الآن ما واسعه إلا اتباعي. هذه خلي التوراة دياله والدين دياله ويجب بعد، وإذا ما عملش هذا ما يكونش موسى. بس قلت هنا الوالد من عقبال الريح، وإذا رسول الله تكمل يعني تكلم صح خلاص، قال إن الأمين يصلوش مرة، وقال هذاك اللي صلى في المحل قال ما تصلش بالناس، ما شور الإمام ماشي متوفر بك، والحمد لله رب العالمين. وهكذا نأتي إلى خطأ مشهور آخر وهو اللي ذكر في أحاديث سابقا، هو أن من الخطأ المشهور واللي هو المعمول به أن الطهارة كتكون بالماء وكتكون بالتيمم. التيمم هذا ما الذي شرع الله فيه؟ وما الذي قال فيه رسول الله؟ وما الذي فعله رسول الله؟ رسول الله يعني علم نقل الإنسان إذا كان له ضرورة أو عذر من الأعذار يتيم. علاش غيتيم؟ على التراب ماشي على الحجر. لهذا قال في الحديث الذي قلت، قال الله تعالى فضلني بستة الأمور على الأنبياء وذكر من الأرض. قال والله تعالى اجعل لي التراب طهور بحال الماء. إذا كنت مريض أو على جنابة ما كيش المسخون أو لا بعيد عن دارات شيء أمور كتجي شيء أمور اضطرارية، قال هات التراب قدامك اعمل يدك على التراب، إذا قل بسم الله امسح وجهك ويدك بنية الوضوء الصغير أو الكبير ومشي صلي بيدو. رسول الله هذه جزء الرواية قال وجعل التراب لنا طهورا، وقال وجعل التراب لي طهورا. عاد القرآن ولا السنة لما ما كيزوش يتخبعوا بها لأن مبينة مفصلة. عاد القرآن كيقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذه من التبعيد أي من بعض الصعيد، هذاك البعض في السورة رسول الله بالتراب. هذا الخطأ المشهور في مشيتي كتجبروا كتبر الجمع فيها غير الحجر. علاش كيقول لك الله قال فتيمموا صعيدا طيبا وما صعيد على الأرض كله يجوز التيمم عليه مزيان، وكونوا منصفين جيبوا الجماعة التراب وجيبوا الحجر. علاش كتجيبوا غير الحجر؟ حصرتوا النصوص كلها في الحجر مع ان رسول الله صرح بالتراب. هذه غلطة كيعيشوا فيها جميع المساجد جميع المسلمين كيعيشوا بها، كيخليوا الشيء اللي رسول الله قالوا فعلوا مع ان رسول الله ارسل عمار بن ياسير وعما شي صحابة شي جهة، ولكن لما حضر وقت الصلاة سمعوا الله كيقول فتيمموا ولكن ما عرفوش كيف التيمم كيفاش النية. عاد لما علموا رسول الله على الأرض ميجا قالوا رسول الله قال وأنا كنت مسافر وأصابتني جنابة وبقيت وبغيت نغسل ولكن الماء بارد أو مجبرتي الماء بغيت تيممت. قال له شنو؟ قال له تيممت زولت عليا بالزبطة وبقيت كنتمرغط بحال الدبة في التراب ظن أن هذا هو التيمم بحال البهيمة. قال له لا، قال له ماشي هذا، قال له كان يكفيك تعمل يدك هيدا على التراب هيدا تعمل هيدا تمسح وجهك والكفين يدك ماشي تهنا لا غير الكفين صافي فعلوا. عاد رسول الله كان لما كيتيمم كتجي شي ظروف، لان عائشه كانت قالت رسول الله من فين كيجي ينعس كيتوضا، قالت بعض الاحيان كينعس بلا ما يتوضا شنو؟ كيتيمم على الجدار على الحيط كالحيط التراب كيعمل الدعاء التراب ويتيمم. إذا رسول الله أمر بالتراب بقوله وأمر بالتراب في فعله، هذا خطأ مشهور مسلمين كاملين ماشيين عليه. يهودي انتنا رسول الله حكام، ورسول الله علاش بعث الله باش يبيننا يبلغنا عن الله تعالى ما هو الصحيح وما هو غير صحيح في الإسلام. إذا من الصحيح أن تتيمم على التراب كما قال رسول الله وكما فعل رسول الله. أما تجيب لي انتنا الحجر من الجماعة وتيمم عليه وقل هذا هو التيمم، شكون اللي قال لك؟ ما قال حتى حد. هذا استدلال بالعموم أمام الخاص، لأن الآية عامة وجعلت الأرض مسجدا، حديث عام، ولكن وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا حديث خاص، دليل خاص. الخاص عند العلماء كتقدم على الحديث العام لأن هذا محتمل لأشياء متعددة، أما هذا لنص ما كيحتملش. إذا لابد أن المسلم يتيمم على التراب لا على الحجر، هذا خطأ مشهور فيما مشيتي وما كتعش في بلد الناس. قل له ما قلوا له علاش؟ لأنهم يشكون في السنة، عندهم مذهب أوثق وأولى بالتقديم من السنة. علاش ما كيتيمموا على الحجر؟ علاش؟ لأن كيتبعوا المذهب، المذهب كيتيق به كتاب السنة. دابا جيبوا هذا الحديث اللي قلناه، هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، ما يأمنش به أبدا، كيبقى يظن تينا واش كيفاش عملتي كتستدل بهذا الشيء؟ هذا شنو في راسك؟ شي خنطقيرة وشي حاجة شي تأويل عندك؟ أما باش يأمم الحديث لا ما يأمنش به أبدا. إذا الناس يقدمون مذاهبهم وآراءهم واجتهاداتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية والسكوتية. هذا ما يعني هذا من الخطأ المشهور الذي هو بين المسلمين. فلهذا المسلم يكون عنده واحد شوية تراب، إما معجوم يابس وعنده قدرة يتمم عليه، أو تراب يعني مسخ يكون عنده واحد الإناء يعمل يدعو عليه ويتمم عليه، هذا هو تيمم الرسول عليه الصلاة والسلام. أو الرمل، الرمل هو واحد التراب. من الخطأ المشهور أيضا ما يتعلق بالزكاة. طبعا الزكاة الله أوجبها على المسلمين في أشياء متعددة، في الحيوان وفي الحبوب وفي المال وهكذا وفي الذهب. الخطأ المشهور الذي بين المسلمين أن أكثر المسلمين لا يزكون حلي نسائهم الذي يلبسنه للزينة أو زينة للرجال، كزكي واجي أكثرهم، إلا من كان سنيا، إلا من كان يتبع سنة رسول الله. أما الباقي الجمهور أو الجم الغافل من المسلمين أو الكثرة لا تزكي حلي نسائها، وهذا خطأ مشهور وخطأ يعني يعود بالويل والصبر على صاحبه. الدليل على هذا أمور كثيرة متعددة. أولا القرآن قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بالمناسبة هذه الآية أم سلمة كان عند أخوات وتكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعت هذا الكنز في القرآن، قالت يا رسول الله هذا كنز هذا الخوات، قال لا إذا أديت زكته فليس بكنز، إذا أديت زكاة الخواتم اللي في الذهب فليس بكنز، معنى إذا لم تؤدي زكته فهو كنز سيعذبها الله على ذلك في النار. لأن الله قال اللي عنده شي ذهب ما كيزكيه شي يوم القيامة اش كيعمل الله تعالى؟ أو المال كيحميه في النار، ثم كيكوي به الإنسان في الجهات التي كان يعرض بها عن الفقراء، كان يعرض بوجهه وخده وظهره يكويه الله في هذه الجهات، لأن الغاني لما يعرض عن الفقير باش كيدور بوجهه وظهره وجنبه، هذه الجهات يكويه الله وهكذا. إذا المرأة اللي عندها الحليف ضغطة تزكيه، عاد كيحلت لبسه، لأن الله تعالى أحل الحرير والذهب للنساء وحرمه على الرجال. الرجل حرام عليه لبس دوخة خاتم، حرام عليه خاتم واحدة النقرة وخير لبسه ما فيها لزكاة ولا، لأن كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام يطلع بها الرسائل فيها مكتوب محمد رسول الله. أما الذهب لا، وخجرم ممنوع الرجل يلبسه، أما النساء لا، النساء حلال عليهم. ولهذا رسول الله أتى بحرير وذهب في الدو، قال إن هذين حرام على ذكي أمتي حل لإناثهم. قال هذا جوج ذهب الحرير الخالص ماشي ذهب الزوي، لا ذهب الحرير اللي كيقول مدودة القلب، قال هذا جوج حرام على الرجل وحلال للنساء. إذا حللت حلية مطلقة لا، بشرط، شرط الزكاة. إذا خمسة النساء كلهم رسول الله تكلم معهم قال لهم إذا لم تؤدين زكاة هذا فذلك حقكن من النار، منها عائشة. عائشة كان أخواتهم كبار في الدار في إده. قال لها يا عائشة، قال لها هذه الخواتم اللي عندك تؤدي الزكاة ديالهم؟ قال رسول الله لا. قال ذلك حقك من النار. قال هذاك حق المجان هو ذيك الخواتم اللي في يدك، معناه اذا ادت الزكاه لا. اذا المراه حلال عليها تعمل الخواتم او الدم اللي هو عادي تزين به الرجله فويا حلال بالزكاه وما يكونش فيه الاسراف. شنو الاسراف؟ مضمه كتعمل 100 مليون هذا حرام عليها تلبسها، او التزكي يعمل 200 مليون وليس ما يستغلش هذا الاغنياء ديالنا والمترافون عندهم كثار من هادشي. هذا مراد مضمه كتسوى 200 مليون بحال ما بها، هذا حرام عليها تلبسها. علاش فيها الاسراف؟ نعم الدار اللي هو عادي حلقات خواتم كنعمل الناس قبل القيك يعملوا خلاخل هذا نعم واخا هذا حلال تعمل، ولكن بشرط الزكاه. اذا ما يكون في شيء ما يكونش فيه الاسراف وتزكيه كل عام، تزكيه بالثمن باش شراته، واخا شراته هذه 40 سنه كاين في عام 72 وعام 70 اللي قازت راه كان الدار كيعمل 7 دراهم، تزكيه في الثمن ديك الساعه ماشي الثمن دابا، وكل عام خصها تزكيه. ما خصهاش يتزكى وما عندهاش بتزكيه تبيعو. وهكذا هذه عائشة. امرأة أخرى من الصحابية جهت يهود وفي يد أوضح خواتم، قال جاء رسول الله قال لدي كتأدي الزكاة ذيك شي كتأدي بجوج بيهم أتؤديني زكاة هذا؟ قال لا. قال أتحباني أن يصوركم الله تعالى بهما سوارني من النار؟ قالت لا. قال فأدي زكاته. ومرأة أخرى نفس هذا الشيء قال لك تأدي الزكاة اللي عندك؟ قالت له لا. قال له ذلك حقك من النار. جلس يرمته. قالت له هما صدق لله ولرسوله. فضات لك شيء كله. امرأة ثانية، امرأة رابعة نفس الشكل. عاود في الدات بالج. زايف في الدات. قال له رسول الله تأدي الزكاة ذاك الشيء؟ قالت له لا. قال ذلك حقك من النار. قال لك تحب الله يعمل لك بالج جهنم في يدك. وهكذا. فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. واحدة من هذه النساء دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في الدخواتم. يا رسول الله شبار وحق تبقي كدرها على يده، يعني كينكر عليها علاش كتلبسه وكتأدي شي الزكاة ديالو. هي خرجت دخلت عند فاطمة رضي الله عنها، قالت رسول الله شنو نعمل معايا شنو نعمل؟ جات فاطمة جبت واحد سلسلة سلسلة كان معلوف عنكم رقيق. قالت لهم انا قالت انا عندي هذه هداها لي ابو الحسن سيدنا علي، هداها له في الصباح ديالها لما تزوج بها في الصباح صباحها له. ورسول الله دخل جبر ديك السلسلة في يد فاطمة كتوريها نادك. جاء رسول الله قال لها يا فاطمة، قال لك كيغرك الناس يتشهر بين الناس ويقولوا إن بنت النبي عليه الصلاة والسلام في عنقها سلسلة من نار، كيعجبك هيدا؟ كيعجبك الناس يتحدثوا بهذا الحديث هذا؟ خذ حلو غضبان ما نديرش عندها. عن رسول الله دائما كيدخل عندها ويجلس ويتحدث مع هذيك النار ما قالش. جات هي اش ما تعمل؟ صيفطت ديك السلسله للسوق وبعتها وشرت بها عبد وحرته. فوصل الخبر الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال الحمد لله الذي انقذ فاطمه من النار، او الحمد لله الذي انجى فاطمه من النار. هذه علاش السلسله ما يحلاش تعملها؟ فيها امور يعني ما يحلاش تعملها، فيها تشبب النصارى وفيها امور. اما الخواتم والرذايف والحلقات والخلاقات هذا واخا تعمل. هذا مما من الخطأ المشهور، لكن المسلمين ما كيأديوش الزكاة للذهب ديالهم. اش كيعمل عندك في الصندوق؟ وعلاش الله تعالى أحل المرأة؟ علاش؟ باش تزين الرجلة. النساء اش كيعملوا؟ ما كتزينش الراجل، كتزين الناس. تعاتكم عشان شي حضور. عاد كتزين به، أما الرجل ما عمره شوف عليها، يشوف عليها ديك الذهب. أكثر زاهدة. تعاتكم ما شاعت كتبقى ساعة أو جوج ساعات مع المراية. كتعدل وتسوق هذا وتعمل الذهب عاد تخرج، والرجل ابدا ما عمرو شوف الحاله ديال الناس. الله تعالى ما حلش الذهب للمراه باش تزي به للناس، باش تزي به الرجله. وثانيه تأدي الزكاه ديالو، الى ادى الزكاه ديالو حلال عليها تعملو، ولكن يكون عادي يعني متوسط. وهكذا هذا من الخطا المشهور بين المسلمين. من الاشاعات المكذوبه والاشاعات الباطله عندهم، وحتى العلماء كيقولوها، يقولوا لا المرأة لا زكاة عليها في حليها. وشوف رسول الله حكم هذا خمسة حتى أربعة الأحاديث اللي قلت كل رسول الله وكل صحيحة ماشي منسوخة، لا بقى محكمة إلى هذه الساعة. كل رسول الله كيحذر النساء إذا لبس الدهن ما يخرج الزكاة ديالو. والعلماء ديالنا كيقولوا لا، لا زكاة فيه، تبعا لماذا؟ تبعا للمذهب. أو التي يستدل واحد الخرافة كيقول لا، المرأة إذا كانت كتسلفون الناس تعطي الناس يلبسوه ويخرجوا به، هذيك الزكاة ديالو. مين جبتوا هذه؟ شكون قال هذه؟ يعني أن المرأة تسلف ديك السلف للذهب الناس هذاك هو الزكاة. شكون اللي قال لكم هذه؟ رسول الله قالها؟ الرسول ما قال والو، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الرسول الله قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي قال علي شي حاجة أنا ما قلتهاش غير يوجد نطعه في جهنم، هذا كيقول رسول الله قالها. العامة ما كيسمعوا العالم يتكلم كيقول معقل من العالم جاب من كلام الله وكلام رسوله، ينسب ذلك إلى الدين مع أن الدين باري منه ورسول الله باري منه. لهذا سلفه ما تسلفه شيء لازم كل عام خصك تزكيه، لا بد هذا، سواء الذهب أو النقرة الفضة يعني الحليب، سواء النقرة هذا خصك تزكاه من العام لعام، تزكيه 2.5% معنى 100,000 فرنك 2500 فرنك 100,000 فرنك 1000 درهم 25 درهم في العام. بعض الناس يقول له إذا ماشي الزكاة العام هذا وعام آخر إذا غنقاضي التمذيل وغير الزكاة، قول براسك ماشي شغلنا حنا، الله قال لك تزكي زكي أو بيعو بيعو تهنى عند راسك واعمل لك تخاطر ديك القزاز اللي كيدفعوا في السوق أحسن من الذهب هذوك. والله لا هيدا، لأن هذاك الشيء اللي ظهر الذهب الرومي اللي ظهر اليوم النظرة ديالو أحسن من الذهب الحقيقي، واعمل هذاك ما فيه لا زكاة ويعني وكأدي المهمة وهكذا. فلهذا المسلم خصو إذا كان عنده شي دار الدار يأدي الزكاة ديالو. والراجل ما يتشطرش مع مرأة كيقول لا هذيك دابري فينا الزكاة براتك، لا هذيك مراتك، وعلاش إلا مرضت ما تديهاش للطبيب، لازم تديها تعالجها وهكذا. إذا أنت خصك تأدي الزكاة ديالها، إلا ما كان شي عندك قول له ديال ما قدرش بيعو صافي، أو إذا عندك شي حاجة أخرى تبيعها وتزكي كل عام وهكذا. هذا هو الصح، وهذا هو الدين الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يقوله علماؤنا كل ذلك ليس بصحيح، غير الناس كتلعب وكيلعبوا بالسنة رسول الله وهكذا، ويورطوا الناس في الوعيد الشديد عند الله يوم القيامة. بعد هذا من الخطأ المشهور ما يدور في أوساط النساء، ذلك أن النساء إذا اجتمعوا ما عمرهم كيصلوا جماعة. خلي دابا النساء السنيات اللي يسمعوا السنة، لأن كانوا على العموم، حيت هذا خطأ مشهور جمهوري، خطأ جمهوري هذا. ما عمرك أبدا تشوف النساء في شي حفلة أو في شي دار مجموعين وقوموا يصلوا جماعة. أبدا، كل واحدة كتصلي بوحدها. مع أن رسول الله قال: النساء شقائق الرجال. النساء ختم الرجال في الأحكام. صلاة واحدة وصيام واحد وزكاة واحدة وحج واحد، كل شيء يعني ما كاين شيء فرق بين المرأة والرجل. الرجال الله شرع لهم الأذن، شرع لهم الإقامة، لهذا كنأذنوا الأذن في الصمعة وكنأذنوا الأذن في هذا. وحتى إلى جاءوا ثلاثة أربعة الناس أو عشرة الناس جبرنا صلينا من يدخلوا يأذنوا ويقيموا الصلاة ويصلوا الرجال. يعني الله تعالى شرع لنا الجماعة الثانية وشرع لنا الأذن الثاني والثالث والعاشر. كل جماعة دخل الجماعة يأذنوا ويقيموا الصلاة ويصلي. هذا ما فعله أنس بن مالك، وهذه مسألة في البخاري، هذه صحيح البخاري. أنس بن مالك، وأنت كتعرفوا أنس بن مالك شكون هو، يعني صحابي جليل من الصحابة الكبار. جاء واحد النهار الجماعة جبرنا صلوا، جاء هو شي 20 ذي الناس معاه، ما يدخلوا أذنوا وقام الصلاة وصلى أنس بن مالك بالناس في الجامعة. الرجال هيدا هما، سواء أذن الأذن الأول اللي هو عام أو الأذان الخاص، هذا كيتسمى أذان خاص. دخلنا الجماعة أذنوا وقيموا الصلاة وصلوا. النساء ما كيعملوا شي، بل حتى كثير من الرجال ما كيعملوا شي. دابا الرجال يدخلوا شي أربعة ولا خمسة كل حي كيصلي بوحده، كيصلوا يجي مع أبدا. هذا خلاف السنة وخطأ مشهور. إذا النساء باش يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبعوا السنة ويتبعوا الحق، خصهم يجتمعوا في شي دار، خصهم يصلوا جماعة ويقيموا الصلاة وهكذا. عائشة رضي الله عنها في الدار كانت عند المؤذن، الراجل كبير كأذن لها في الدار، وكتقوم هي كتصلي بالنساء، هي الإمام، ولكن الإمام بالنساء ماشي في حال الرجال، ما كيكونش القدام، كيكون في وسط الصف. الإمام بالنساء يكون في وسط، ما يكونش القدام باش ما تشبهش من الرجال. عائشة كانت كتقول لها هذه المهمة، هي كتصلي إمام بالناس وكتقرا بالجار في حال الراجل، تو النساء ما كيقراوش بالجار، عاود كيقول لها المرأة ما تجهرش. شكون اللي قال لك؟ شكون اللي قال لك المرأة ما تجارش؟ قال لا، صوت المرأة عورة، العورة هو أنت، أو العوار. أما المراجع على الله بحال الراجل والله يا إذا لكن على أش كيقول لي أنا كنكذب. شكون اللي قال لك صوت المرأة عورة؟ شكون قال لك؟ من جبتيها؟ ما عوراشي؟ ها رسول الله ملي كان رسول واحد النهار وقالت عائشة خرجة مشى عند جيران شي عرس عندهم، قال فين مشى؟ قالت له مشى العرس فلانة. قالت له قال لا وديت اللي غني، قال الأنصار كيعجبهم الغنى، قال لا ديتش مرة تغني وراها الناس يقولوا يعني وراها إلا حل بحل من التلحين. هذه الناس اللي غادي يغنيوا في الدار في العرس واش غادي يغنيوا في الرضومة أو يسمعوهم من الزنقة؟ طبعا غادي يسمعوهم من الزنقة. رسول الله ما عرفوش هذا الغنى باش يسمعونا من الزنقة، علاش ما قال لي لا غنيوا في الرضايم عندك الناس يسمعوكم لأن صوت المرأة عورة؟ رسول ما قال لا شيء هذا. إذن هذا هذه عود كذبة كيخلقوها الناس. قال لك لا المرأة صوتها عورة ما تصليش بالجار. شكون اللي قال لك هالسي وما تقيمش الصلاة؟ شكون اللي قال لك هالسي المرأة ما تقيم الصلاة ما تصلي بالجهر ما يصلوا جماعة؟ شكون اللي قال هذه؟ هذا حرمان للنساء والله إلا حرمان، لأن الصلاة في الجماعة راه فيها 27 درجة، ولا صليت بوحدك أو المرأة بوحدها عندها خمسة درجة فقط هي اللي عندها، لكن اللي صلوا جماعة عندهم 27 درجة. كل هذه كديها المرأة يعني بالصلاة في الجماعة. إذا يعني إعادة الجماعة الثانية هذا خطأ مشهور كيمنعه. كل يوم كيقولوها لي ممكن يقول الجماعة الثانية ما كيناش. شكون اللي قال لك ما كيناش؟ هذا خطأ. رسول الله عليه الصلاة والسلام حنا جالس وجا واحد الراجل جبرو صلى وشاف ديك الراجل غيصلي بوحده. جا هو دار الصحابة قال له شكون اللي يقوم يتصدق عليه؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل معاه جماعة. هذه شنو هي؟ ماشي جماعة ثانية هذه. هذه جماعة ثانية بنص رسول الله وبكلامه. واحد صيح على الحجر. قال له شكون يقوم يصلي معاه؟ علاش قال رسول الله علاش ما قال لا ما يصلي مع أحد؟ الجماعة الثانية ممنوعة. علاش ما قال له شيء؟ لا قال شكون يصلي معاه؟ قام الرجل يصلي معاه. لأن حيت الجماعة كتبدا مين؟ من جوج. اثنان فما فوقهما جماعة. فالإنسان إذا كان يصلي مع واحد آخر بجيب عند الجماعة 27 درجة. فرسول الله تفضلا واكراما لذلك الشخص قال له شي واحد يصلي معه، قام الرجل يصلي معه. هذا دليل. وعاد انس بن مالك كيدخل الجماعه وكيقوم العمل الجماعه الثانيه. هل الجماعه الثانيه شكون منعها؟ الاصل ديال شكون؟ الامويين منعوا الناس يجيون جماع يصلوا جماعه ثانيه. علاش؟ باش كلشي يصلي مور الامام ديالو. كانوا في الاول الصحابه وكذلك التابعين كيخليو حتى يصليو وعاد كيجيو يصليو هما جماعة ثانية، منعوهم هاد الجماعة. بقى ديك الساعة كيجيو يصليو خوفانين، إذا شافوا الحراسة والجواسيس كيصليوش كيمشيو بحالهم، وإذا ما شافوا واحد كيدخل الجماعة يصليو جماعة ثانية. إذا الجماعة الثانية ممنوعة شكون منعها؟ الأمويين هما اللي منعوها. أما رسول الله أذن فيها وأمر بها، والصحابة كذلك فعلوها بمشهد من الصحابة وتحل من كره لهم. أنا قلت لك أنس بن مالك 20 ذي الناس دخل الجماعة قام الصلاة وأذن وصلى جماعة بالمسلمين. يقول الجماعة الثانية جائزة في المسجد اللي يكون على الطريق، بحال دابا المسجد قدام السوق أو لا شي حاجة هيدا الناس ماشيين مسجد. أما الجماعة اللي بعيدة عن السوق هذا لا بد إذا صلت الجماعة الأولى خلاص الجماعة الثانية ما تصليش. هذا كله خلاف الدين وخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من السنة أن النساء يقمن الصلاة ويصلين جماعة ويصلين بالجار ويصلوا مر الإمام. هذه السنة الرسول عليه الصلاة والسلام. باش نطبقوا الحديث اللي قال النساء شقائق الرجال، باش ما يكونش النساء يحرمهم الله من الجماعة الثانية أو يحرمهم الله من الإمامة أو يحرمهم الله من الصلاة اللي هي السنة وهكذا. هذا من الخطأ المشهور الذي كبر فيه المسلمون، يعني شباب وشيوخ، يعني حتى أصبح المسلمين مكيفين بهذا الشيء. هذا اللي بالو أن المرأة ما تصليش بالجهر وما يصلوش جماعة وما تقيمش الصلاة. هذا غلط، هذا خطأ وضلال وخلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي الحق يقول هذه لأن السنة ما بقاتش كظهر اليوم، كل شيء السنة اختفى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها اختفت، لا السنة في الصلاة ولا السنة في الوضوء التيمم ولا السنة في العقيدة ولا السنة في الصيام ولا السنة في الحج. كل ما فعله رسول الله في هذه الأمور كله الآن اختفى اختفاء كليا، إلا ما يظهر عن الحبيبات السنة اللي كيظهروا بشي. أما الجمهور يقول لا ترى أثرا للسنة بينهم فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ضلال المسلمين. لهذا المسلمين لا يرجى لهم صلاح أبدا إلا باتباع السنة، اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا اتبعوا السنة يعني يرجى لهم الصلاح، أما إذا كانوا أبدا في خلف السنة ما عندهم إصلاح أبدا، أي ذي يبقوا الله أعلم فيما تشك هذه السفينة ما كنعرفوش فين. هذا ما تيسر ذكره في هذا المجلس، والباقي سنأتي به إن شاء الله في المستقبل والله أعلم. ها؟ جمع واش رسول الله كيصلي يدخل بعدين كيدخل الدار يصلي بالنساء ديالو باش يكون معاهم الجماعه.